كتير، سامحتك كتير، صالحتك كتير، وتهجر وترجع افرح بك واطير. سامحتك كتير، صالحتك كتير، سامحتك كتير، صالحتك كتير، وتهجر وترجع افرح بك واطير. وبنسى القاسية مهما